إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وذكر فوائده، وهو ما قال فيه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وقد تقدم معنا بيان أو شرح ألفاظ هذا الحديث وبيان معانيه، وشرعنا في ذكر فوائده وذكرنا من ذلك فائدتين. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن أحوال المأموم مع إمامه أربعة، أن أحوال المأموم مع إمامه أربعة، وهي متابعته ومسابقته وموافقته والتخلف عنه. هذا كله يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. إذا كبر يعني الإمام، فكبروا يعني أنتم أيها المؤمنون أيها المأمومون، ولا تكبروا حتى يكبر، أي حتى يكبر الإمام. أما متابعته فقد تقدم معنا أنها هي المشروعة، فيشرع لك أيها المأموم أن تتبع إمامك. وأما موافقته فظاهر هذا الحديث تحريمها، ظاهر هذا الحديث تحريمها، ولهذا قال ابن حزم ووافقه بعض العلماء، قالوا ببطلان صلاة من وافق إمامه، قالوا ببطلان صلاة من وافق إمامه، بمعنى أنه إذا شرع الإمام في الركوع تجده يشرع معه في الركوع حتى إذا وصل حتى يصل إلى الركوع هو وإمامه سواء، وإذا شرع الإمام في السجود يشرع معه في السجود حتى يستوي هو وإمامه بوضع جبهتيهما على الأرض. هذه هي الموافقة. فهذه ذهب بعض أهل العلم منهم ابن حزم وبعض الحنابلة، ذهبوا إلى أن صلاته باطلة، لكن جمهور العلماء على الكراهة، جمهور العلماء على أن هذا لا يبطل الصلاة، لكن تدخل هذه الصلاة الكراهة. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه. يعني أنك إذا أردت أن تركع فلا تركع حتى يركع الإمام، يعني عندما يركع الإمام ويضع يديه على ركبتيه تركع أنت، وإذا سجد الإمام ووضع جبهته على الأرض تسجد أنت. هذه هي المتابعة، هذه هي المتابعة التي يستحبها جمهور العلماء. قال: ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم، ويكره فعله معه، هذه هي الموافقة، فحكى فيها الكراهة. قال: في قول أكثر أهل العلم مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام. انتهى كلامه، يعني نقل هنا عن مالك أنه ماذا؟ استحب الموافقة، استحب الموافقة. وقول الإمام مالك هذا يعني يستثنى فيه عنده شيئان، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم، تكبيرة الإحرام والتسليم. وقد ذكر ابن رجب في فتح الباري أن للإمام مالك رحمه الله رواية أخرى توافق قول الجمهور، بل ذكر أن له ثلاث روايات، لكن الشاهد هنا أن له رواية توافق رواية الجمهور، توافق رواية الجمهور، يعني أن الأفضل والأكمل هو المتابعة للموافقة للإمام، ولهذا فقول الجمهور هو الأرجح، قول الجمهور هو الأرجح، يعني أن الأفضل هو الموافقة، وأن هو المتابعة، والموافقة مكروهة، الموافقة مكروهة. ويرجح هذا ما يأتي. أولا أن النهي ورد في مسابقة الإمام، النهي ورد في مسابقة الإمام، وهذا يفهم منه مشروعية المتابعة والموافقة. ولهذا قال الإمام مالك يعني في ماذا نقله عنه ابن قدامة، قال بالموافقة إلا في تكبيرة الإحرام والتسليم، وهذه هي الرواية الأصح عنه، يعني عن مالك كما نقل ابن رجب رحمه الله. وثانيا أن الموافقة يردها أحاديث صحيحة، يعني وإن كان النهي ورد في المسابقة ويمكن أن نأخذ من هذا الحديث مشروعية الموافقة، إلا أن الموافقة جاءت أحاديث تردها. ولهذا قلنا أن الراجح قول جمهور العلماء، وهو أن المأموم يتابع إمامه لا يوافقه. ومن هذه الأحاديث التي تدل على أن المأموم إنما يكون يعني إنما يكون فعله بعد فراغ الإمام منه، من هذه الأحاديث ما تقدم معنا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصلي أصحابه معه، ومما قال فيه: ولم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فهو يحكي لنا يعني متى يكون السجود، فقال لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم يأتمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم لا يسجدون إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فدل هذا على أن المتابعة تكون يعني بعد وصول الإمام إلى ذلك الركن، يعني إذا وضع جبهته على الأرض فيشرع للمأموم حينئذ أن يهوي إلى السجود، وهذا ثابت في الصحيحين. والحديث الثاني هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفيه قال: فإذا كبر يعني الإمام وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. وقال مثل هذا أيضا في السجود، وهذا الحديث أيضا ثابت في صحيح مسلم، فالإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، وهذا يدل على أن المأموم عليه أن يكون تابعا لإمامه، لا أن يكون موافقا له ولا أن يسبقه، وإنما يكون متابعا له. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله في الفتح، يقول: وأكثر العلماء على أن الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام فيركع ويرفع ويسجد ويجلس بعد الإمام في ذلك، يعني يفعل كل هذه الأفعال بعد فعل إمامه، بمعنى أنه لا يسبقه ولا يوافقه ولا يكثر ماذا أو ولا يطيل التخلف عنه، وإنما يكون متابعا له. قال رحمه الله: وكذلك كان يفعل أبو قلابة وغيره من السلف، كانوا يفعلون هذا بما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة. قال: وروى وكيع بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تبادروا أئمتكم، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فيكون أول من يركع وأول من يسجد وأول من يرفع. إذن الكلام هنا موجه إلى الإمام، يعني فيكون الإمام هو أول من يركع، ويكون هو أول من يرفع، ويكون هو أول من يسجد، ويكون هو أول من يجلس، وهكذا. هذا ما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وهو مذهب الشافعي وأحمد ورواية عن مالك، فيكون إذن هذا هو مذهب جمهور العلماء. قال: وإن وافقه في فعله معه كره وصحت صلاته عند أكثر أصحابنا والشافعية، ومن أصحابنا من أبطل الصلاة بذلك، وهذا ما أشرت إليه سابقا من قول ابن حزم وبعض الحنابلة. قال: ويستفدى من ذلك صورتان، إحداهما تكبيرة الإحرام، والصورة الثانية إذا سلم مع إمامه. فهذه يحرص ماذا المأموم أيضا أن يكون فيها متابعا، أن يكون فيها متابعا. إذن فتحصل من هذا أن الموافقة هي أن الموافقة مكروهة، وأن المشروع والأفضل والأكمل للمأموم أن يكون تابعا لإمامه. هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم التفصيل معنا في المسابقة وأنها محرمة، بل إنها كبيرة من الكبائر، وذلك للوعيد الشديد الوارد فيها، والتخلف عنه أيضا تقدم التفصيل فيه. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن السنة على الراجح أن يقول الإمام والمأموم والمنفرد كذلك، يقول جميعا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. يعني سواء كنت منفردا يعني تصلي لوحدك، أو كنت مأموما تصلي مع الإمام، أو كنت إماما، فإنك تقول سمع الله لمن حمده حين رفعك من الركوع، فإذا استويت قائما تقول ربنا ولك الحمد. هذا ما تقدم معنا ذكر أدلته وبيان الراجح. إذن فالراجح أن الإمام والمأموم والمنفرد يقولون جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن الاقتداء بالإمام يكون في الأعمال الظاهرة فقط، يكون في الأعمال الظاهرة فقط. ولهذا فإن اختلاف النية بينهما لا يؤثر، لا يؤثر اختلاف النية بين الإمام والمأموم، إن الإمام يصلي فرض والمأموم يصلي نفل، أو العكس، الإمام يصلي نفل والمأموم يصلي فرض، أو كلاهما يصلي فرض لكن هذا يصلي مثلا الظهر والآخر العصر، هذا كله لا يضر، هذا كله لا يؤثر، لأن المقصود هو اقتداء المأموم بإمامه في الأعمال الظاهرة، كما دل عليه حديث أبي هريرة: إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. أما النية فلم يرد لها ماذا كلام في هذا الحديث، فدل ذلك على أن النية لا تؤثر أو لا يؤثر الاختلاف فيها بين الإمام والمأموم. ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض، هذه مسألة أجمعوا فيها، واختلفوا في العكس، لو كان المتنفل الإمام متنفل والإمام مفترض، وتقدم معنا أنها صحيحة بدليل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، وتقدم ذكر أدلة على ذلك. ومثل هذا أيضا المخالفة التي تكون بين الإمام والمأموم في القراءة السرية، قراءة سرية يحصل فيها الاختلاف، وهذا أيضا لا يؤثر. كذلك يحصل الاختلاف في التسبيح، وهذا أيضا لا يؤثر. فالشاهد إذن أن الموافقة أو المتابعة من المأموم لإمامه إنما تكون في الأعمال الظاهرة، والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. أما قول من قال من أهل العلم لا بد أن تكون المتابعة حتى في يعني الأعمال غير الظاهرة، يعني حتى في النيات، فهذا يحتاج إلى دليل، وتقدم معنا أن الأحاديث وردت بخلاف ذلك، كما في قصة معاذ وفي قصة الرجلين أيضا اللذين وجدهما النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، وغير ذلك من الأحاديث التي تقدم ذكرها. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن الإمام إذا صلى قائما، يعني شرع في صلاته قائما، ثم في جلوسه عرضت له علة لم يستطع معها القيام فصلى جالسا، يعني أكمل صلاته جالسا وهو إمام، فماذا يصنع المأمومون في هذه الحال؟ تقدم معنا أنهم في هذه الحال يتم صلاتهم معه قياما، في هذه الحال يعني لا يتبعونه في الجلوس، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح أنهم يتمون قياما، لكن لو جلسوا فالصلاة صحيحة، لكن الأكمل في هذه الحال وفي هذه الصورة أنهم يتموا قياما. لكن إذا ابتدأ صلاته جالسا لعلة، يعني تقدم ليصلي بهم وأخبرهم أنه لا يستطيع أن يصلي بهم قائما فصلى جالسا، فهنا على المأمومين أن يجلسوا جميعا لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، فهنا عليهم أن يجلسوا. وتقدم معنا أيضا ذكر الخلاف في هذه المسألة والترجيح. الفائدة السابعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث اختيار الإمام الأعلم والأصلح لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن فكونه محل قدوة وائتمام هذا لابد أن يكون عنده علم وصلاح، وهذا منوط بولي الأمر، إن الجهات المكلفة من ولي الأمر باختيار الأئمة عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تختار الأصلح والأعلم حتى يكون محل قدوة ويكون نافعا لمن يصلي خلفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كان هذا الإمام ليس محل قدوة فإنه لا ينتفع به، بل ربما يؤثر على من يأتم به. هذه الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث، وفيه فوائد يعني كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر. ثم شرع المصنف رحمه الله في حديث آخر وهو حديث أبي سعيد، فقال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. قال: رواه مسلم. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث يستدل به على استحباب الدنو من الإمام وتسوية الصفوف وإتمامها الأول فالأول، وهذا يتضمن الحرص على الصف الأول وذم التأخر عنه. ولهذا بوب المنذري لهذا الحديث في كتابه الترغيب والترهيب، بوب له بقوله: الترهيب من تأخر الرجال إلى أواخر صفوفهم. وبوب له التبريزي في مشكاة المصابيح بقوله: باب تسوية الصف. وبوب له أيضا ابن ماجة في صحيحه: من يستحب أن يلي الإمام. إذن فلهذه المعاني التي ذكرتها لعل المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد من الصحابة الذين اشتهروا بكنيتهم، واسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك الأنصاري، وهو من حفاظ الصحابة ومن السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، وهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وأنس، نعم، وابن عمر. نعيد: أبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس، نعم، وأمنا عائشة. فهؤلاء السبعة أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث. وقد ذكرهم السيوطي في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء السبع أحاديث تزيد عن ألف حديث. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يعني ذكر من كثير أن أحاديثه يعني بلغت 1170 حديث، 1170 حديث، يعني 1170 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي هذا الصحابي بالمدينة 74 للهجرة، ودفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، رأى في أصحابه تأخرا. قوله رأى هنا يعني المراد بها رأى بعينه، فالرؤية هنا بصرية وليست قلبية، يعني رأى رأيا أو نحو ذلك، إنما المراد رأى بعينه أو بعينيه. ويدل على أن الرؤية هنا بصرية أنها تعدت إلى مفعول واحد هو قوله تأخرا، وهذا مما يفرق به بين رأى البصرية ورأى القلبية، إن القلبية بمعنى علم هذه تتعدى إلى مفعولين، أما البصرية فتتعدى إلى مفعول واحد. فلذلك هنا يعني جاء مفعولها واحدا وهو قوله تأخرا أو نعم تأخرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام رأى في بعض أصحابه تأخرا، كما تدل عليه الرواية الأخرى التي في صحيح مسلم قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد، قوما في مؤخر المسجد، يعني هذا يدل على أن الذين رآهم تأخروا بعض الصحابة وبعض أصحابه. وتأخرهم هذا يحتمل معنيين، تأخرهم يحتمل معنيين، الأول التأخر في صفوف الصلاة، يعني رآهم تأخروا في صفوف الصلاة، وهذا يعود إلى شيئين، إما أنهم يتأخرون تأخرا زمانيا بمعنى أنهم لا يبكرون إلى الصلاة، وإما أنهم يتأخرون تأخرا مكانيا بمعنى أنهم يبكرون إلى الصلاة لكن لا يتقدمون إلى الصف الأول وإنما يجلسون في مؤخر المسجد. إذن فهذا احتمال يحتمله يعني قوله رضي الله عنه رأى في أصحابه تأخرا، تأخر في الصفوف، وهذا يحتمل أن يكون زماني ويحتمل أن يكون مكاني. والثاني احتمال الثاني التأخر عن أخذ العلم، التأخر عن أخذ العلم، رأى من أصحابه تأخرا يعني تأخرا أخذ العلم، والمعنى كأنه يقولهم تعلموا كلكم مني العلم وأحكام الشريعة وليتعلم التابعون منكم وكذلك من يلونهم قرنا بعد قرن إلى انقضاء الدنيا. وقد قيل إن سبب تأخرهم رضي الله عنهم هو قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أنهم لما سمعوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم رأوا في أنفسهم قصورا عن هذه المرتبة فلذلك تأخروا. وهذا يفيدنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينزله كل واحد منهم على نفسه حتى يستفيد، لأن هذا هو المنهج الأقوم في الاستفادة من الكتاب والسنة. يعني إذا أردت أن تستفيد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت الخطاب فأنزله على نفسك، أنت مخاطب بهذا الشيء. ومما يصرف العبد عن العمل بالكتاب والسنة أن يرى هذه النصوص ليست نازلة فيه، نازلة في فلان وفلان وعلان، وهذا ما يلبس به الشيطان ويلبس به كثير من أتباع الشيطان على الناس، فيأتي مثلا الآيات النازلة في الشرك يقول لهم هذه نزلت في أبي جهل ونزلت في أبي لهب ونزلت في فلان وفلان، يعني كأن الأمر لا يعنيه، فيبقى ذلك المسكين على أعماله الشركية، والآيات صريحة، الله سبحانه وتعالى عندما يقول لهؤلاء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، هذه آيات واضحة بينة جدا. فيأتي هؤلاء الشياطين وأتباع الشياطين ويقول لأتباعهم هذه نزلت في المشركين ولستم أنتم، أنت تذهب إلى القبر واطلب المدد واطلب ما تطلب من صاحب القبر، أنت لست مراد في هذه الآية. أنت تحب الصالحين وأنت تتقرب لله رب العالمين، وهكذا يوحون إلى أولياء. وهذا لم يكن يعني من منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. لذلك كان الصحابة إذا جاءت الآية وجاء الحديث ينزله على نفسه. أنتم تعلمون لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، وكان جهوري الصوت يعني صوته عالي. فلما نزلت هذه الآية اعتزل في بيته يبكي، لم يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقدها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا جلس في بيته يبكي؟ لأنه خشي أن تكون هذه الآية قد نزلت فيه: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فجاء في هذه الآية قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخاف أن يكون قد حبط عمله لأنه يرفع صوته بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن، نزلت الآية فأنزلها على نفسه وخشي وخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فقده في مجلسه بعث يسأل عنه: أين ثابت؟ فأخبروه الخبر، يعني أنه اعتزل في بيته يبكي وخشي أن تكون قد نزلت فيه هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني هو من أهل الجنة، وبشره بالجنة وأخبره أن هذه الآية لم تنزل فيه رضي الله عنه وارضاه. الشاهد من هذه القصة هو استجابة الصحابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستجابتهم لهذه الآيات القرآنية. ولذلك قل الانتفاع بالكتاب والسنة في هذا الزمان عند كثير من الناس، أنهم يقرأ هذه الآيات ويقرأ هذه الحديث ينزلها على غيره لا ينزلها على نفسه. عندما يسمع مثلا الخطيب يخطب في الجمعة يذكر حديث يبدأ ينزل في هذا الحديث على غيره، ينزله على فلان وعلى علان وعلى فلان وعلى فلان: صح فلان كذاب، صح فلان غير صادق، صح فلان كذا، صح فلان كذا، ولا ينزل هذا على نفسه. ولذلك قل الانتفاع بالكتاب والسنة. فلذلك يا أخواني، الذي يريد أن ينفع نفسه بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل ذلك على نفسه حتى ينتفع، حتى يزيل عن نفسه هذه الصفات القبيحة الذميمة ويحلي نفسه بتلك الصفات الحسنة. عندما تسمع الله سبحانه وتعالى أو تقرأ في كتاب الله يعني ذكر الصفات الجميلة، حاسب نفسك: هل أنا من هؤلاء؟ يذكر الله المتقين، يذكر المحسنين، يذكر الصادقين. اسأل نفسك: هل أنا صادق؟ هل أنا محسن؟ هل أنا مخلص؟ وعندما يذكر الله المنافقين ويذكر يعني الكاذبين ويذكر الظالمين، اسأل نفسك. وهكذا إذا رب الإنسان نفسه على هذا المنهج ينتفع ويرتقي في مراتب العبودية. أما إذا كان ينزل الآيات على غيره وينزل الأحاديث على غيره فهذا لا ينتفع أبدا ولا يتعظ أبدا. فالشاهد من هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ليلني منكم للأحلام والنهى، يعني رأوا في أنفسهم قصورا عن هذه المرتبة، فلذلك تأخروا. فقال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي. تضمنت هذه الجملة أمرين. تقدموا فأتموا بي تضمنت أمرين. الأمر الأول وهو الأمر بالتقدم، أي التقدم إلى الصف الأول، وهذا يستلزم الانتهاء عن التأخر الزماني والمكاني. يعني أن تحرص عبد الله على التبكير للصلاة وأن تحرص إذا جئت إلى المسجد لا تجلس في مؤخرة المسجد، وإنما تقدم إلى الصف الأولى ولا الصف الأول. ويوضح هذا تمام الحديث، لأن يعني المصنف رحمه الله لم يذكر تمام الحديث. تمام الحديث فيه: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وكذلك يوضحه ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. ومعنى هذا كما قال العلماء أن الله جل في علاه لا يزال يؤخرهم عن رحمته وفضله حتى تكون عاقبتهم النار والعياذ بالله. فلذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا، يعني تقدموا إلى الصف الأول. وهذا ما تضمنته، أو هذا الأمر الأول الذي تضمنته هذه الجملة. الأمر الثاني هو الأمر بالائتمام به صلى الله عليه وسلم، يعني الاقتداء به في أفعال الصلاة. قال هذا، أو قال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم: حظهم صلى الله عليه وسلم على التقدم ليتحققوا الاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله ومشاهدة هيئاته في الصلاة وآدابه، وذلك لا يصح مع التأخر. انتهى كلامه. لأن الذي يتقدم الإمام يتعلم من الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو يكون يعني أقرب إلى الائتمام بالإمام. فهذا يعني المعنى الأول الذي يحتمله قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي. ويحتمل أيضا معنى آخر ذكره القرطبي المفهم، وهو قوله: الكلام مجمل، لأنه محتمل لأن يراد به الاقتداء بفعل الصلاة، وهذا ما ذكره القاضي عياض. ثم ذكر الاحتمال الثاني فقال: وأن يراد به في نقل أفعاله وأقواله وسنته كي يبلغوها غيرهم. انتهى كلامه. تقدموا فأتموا بي، يعني لتتعلموا هدي وتتعلموا سنتي ثم تبلغوا هذا إلى من يأتي بعدكم، وهكذا يتعلمه الذي من يأتي بعدكم فيتعلم سنتي وهدي ويعلمه إلى الذي يأتي بعده، وهكذا. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، يعني تسمعون مني وتتعلمون، ثم يأتي قوم آخر يسمع منكم، ثم هم يأتي قوم آخر يسمع منهم، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فهكذا الدين ينقل، هكذا دين الله عز وجل ينقل، وهكذا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقل، يأخذها الآخر عن الأول. السنة والدين لا يؤخذ بالمنامات أو بالآراء أو بالآراء أو بالأفكار، فكرة فلان ورأي فلان وفلان رأى في المنام كذا وكذا، هذا كله لا يقبل في دين الله عز وجل. وإنما الدين يعني موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتلقاه الآخر عن الأول، وهكذا. إذن فتحتمل هذه الجملة هذين المعنيين. والقاعدة عند أهل العلم أن النص القرآني أو النبوي إذا احتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله عليهما. هذه قاعدة مفيدة طالب العلم. تجد مثلا حديث يختلف فيها للعلم، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، يعني اختلفوا في فهم هذا الحديث. فإذا كان المعنيان لا ينافي أحدهما الآخر ولم يرد في الآيات أو في الأحاديث ما يرد أحد هذين القولين فنأخذ بهما جميعا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الكلام القليل الذي معناه كثير. فإذا كان الحديث يحتمل معنيين وأحدهما لا يناقض الآخر فيجب الأخذ بالمعنيين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. ومعنى هذه الجملة مبني على الاحتمالين السابقين للجملة التي قبلها. قال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: ومعنى وليأتم بكم من بعدكم أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم. قال: ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. انتهى كلامه. إذن هذا المعنى الأول: يأتم بكم من بعدكم، يعني الصف الأول يقتدي بالإمام والصف الذي بعده يقتدي بالصف الأول والصف الثالث يقتدي بالصف الثاني وهكذا إلى الأخير. هذا معنى أو المعنى الأول الذي أورده النووي. قال: يقتدوا بمستدلين على أفعال بأفعالكم. مستدلين على أفعال بأفعالكم، يعني أنت وإن كنت لا ترى الإمام لكنك ترى من يرى الإمام فإنك تقتدي بأفعاله تبعا لاقتدائه هو بالإمام. فلذلك تجد الصف الأول يرى الإمام وهو يقتدي به، والبقية يقتدون ماذا؟ بأفعال من قبلهم. والآن يعني يوجد مكبر صوت، لكن لو انقطع مثلا الكهرباء فكيف يقتدي؟ فيقتدون هكذا كما ذكرنا. فالصف الأمامي يقتدي بالإمام والصف الذي بعده يقتدي بالصف الذي قبله وهكذا إلى آخر الصفوف. وهذا المعنى يعني يوافق المعنى الأول الذي ذكره القاضي عياض في قوله: حظهم على التقدم ليتحققوا الاقتداء به في جميع أفعاله وأقواله ومشاهدة هيئاته في الصلاة أدابه، فيكون هو محل القدوة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهم يحرصون على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المعنى الأول الذي يحتمله قوله صلى الله عليه وسلم: وليأتم بكم من بعدكم، يعني المعنى الأول أنه يقصد الحاضرين، يقصد ماذا؟ الحاضرين معه، فيأتم الصف الأول به والثاني بالصف الأول وهكذا إلى الأخير. المعنى الثاني ذكره الحافظ في الفتح، قال وقد ذكر قول النووي قبل، ثم قال: وقيل معناه تعلموا مني أحكام الشريعة، وليتعلم منكم التابعون بعدكم، وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا. إذن فهذا يفيدنا أن يعني أن هذا الدين وهذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك المسلم يحرص على أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في هذا الحديث: وليأتم بكم من بعدكم، فتقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. إذن فتعلموا مني أحكام الشريعة ومنها هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، ثم أنتم تنقلوها إلى التابعين، ثم هم إلى أتباع التابعين، وهكذا إلى أن تنقضي الدنيا. ولذلك تجد دائما هذا الدين ماذا يأخذه؟ الخلف عن السلف، ويأخذه الصغير عن الكبير بالأسانيد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي جميع أفعال الصلاة تجد، يعني عندما ترجع إلى الكتب التي روت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة، فتجد فيها كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذن تحرص على أن تتعلم ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. والحمد لله يعني أن العلماء أيضا جمعوا فيها كتب خاصة، فجمعوا هذه الأحاديث وجعلوها في مصنفات خاصة، ومن أنفع هذه الكتب كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله صفة الصلاة، وهذا الكتاب النافع يعني على ثلاثة ماذا أقسام جعلها، يعني هناك يعني موسع وفيه ثلاث مجلدات في بيان الصفة، ويذكر الأحاديث وعللها ويبين يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم اختصره في كتاب أو في مجلد واحد، ثم اختصر هذا في رسالة صغيرة. فالمسلم عليه أن ينتفع بمثل هذه الكتب، لأنها نقلت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، وهذا من الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: رواه مسلم، أي رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الصلاة. وبوب له الإمام النووي بقوله: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. يعني ترجمة طويلة لهذا الباب، لأنه أورد فيه أحاديث أخرى غير هذا الحديث. وهذا الحديث كما تقدم معنا الإشارة إليه له تتمة لم يردها المؤلف رحمه الله، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني لفظ الحديث كاملا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. لا يزال قوم، نعم سقطت كلمة قوم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا لفظ الحديث يعني كما في صحيح مسلم. إذن لفظه كاملا أعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومعنى قوله لا يزال قوم يتأخرون يعني يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. وهذا يدلنا على أن المسلم يحرص على هذه العبادة ويحرص على الصف الأول. لكن أنبه هنا لأن بعض الناس يعني عندما يسمع مثل هذا الحديث ويحرص على الصف الأول قد يقع بعض الإخوة في مخالفة، وهي أنه يأتي متأخر ثم يضايق الناس في الصف الأول أو يزاحم الناس أو يؤذي، فمثل هذا يقع في محذور. فلذلك إياك أن تفعل هذا، إن كنت حريصا حقا فبكر، بكر إلى الصف الأول. أما أن تأتي متأخر ثم تزاحم الناس بل وتؤذي الناس، وتجد بعض يعني الحريصين الذين يحرصون الصف الأول تجده مثلا إذا رأى فرجة يعني لا تكون موافقة له إنما في جهة اليمين أو الشمال يذهب إليها مسرعا، فليس هذا هو المراد. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالصف الأول هو التبكير إلى المسجد، وإن كان هذا القول يعني قول ضعيف، لكن يعني يدلك على أن الذي يريد حقيقة إدراك هذه الفضيلة وإدراك هذه السنة أنه يبكر إلى المسجد، لا أن يأتي متأخرا ثم يؤذي الناس. وهذا يعني نراه يعني يقع من بعض الإخوة، فعليهم أن يتنبهوا لهذا، لأن مثل هذا الأمر يوقع ماذا؟ الضغين في صدور الناس، والشيطان حريص كل الحرص. فأنت تقف في مكانك يعني حيث انتهى بك الصف، فإن وجدت فرجة فتقدم، وإن لم تجد فرجة فصلي في المكان الذي أنت فيه، واحرص على أن تأتي مبكرا لتكون في الصف الأول. أما أن تأتي متأخر وتؤذي فإنك تقع في أمر محرم، وهو إذاية إخوانك، لأن البعض ربما لا يكلمك ولا يقول لك شيئا لكن يقع في قلبه عليك شيئا، والشيطان ينمي ذلك حتى تحصل البغضاء بين الناس. فلهذا اعلم أن السنة والعمل بالسنة يعني دائما يكون فيه الإنسان على خير، يكون الإنسان محبوب. أما إذا رأيت أن هذا عملك بهذه السنة يؤدي إلى حصول البغضاء والشحناء بين الناس، فاعلم أنك قد وقعت في خطأ، فعليك أن تعالج نفسك. وهذا الحديث أيضا رواه البخاري في صحيحه لكن رواه معلقا، فقال رحمه الله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدك. وهذا لا يعني يعني أنه ضعيف عنده، ولكن ليس على شرطه، لأن الإمام البخاري رحمه الله وضع شروطا لقبول الحديث في صحيح، وهي يعني أقوى الشروط التي شروط الصحة للأحاديث. فهذا الحديث يعني لم يثبت عنده بشرطه في الصحيح، فلذلك أورده معلق، وهذا يصنعه البخاري كثيرا، فيذكر ربما يذكره في ترجمة أو يذكر الترجمة ويقول: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. إذن فالحديث ثابت في صحيح مسلم ورواه البخاري معلقا. وهذا الحديث يعني فيه فوائد نرجع الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.